أما نظر الإنسان إلى وجهها فهي مثل غيرها، لا يحل له أن ينظر إليها وهي غير محرم الله. له النظرة الأولى إذا جاء إذا دخل البيت وهي كشفت الوجه ولم تعلم به، فهنا يصرف بصره وتتغطى المرأة وينتهي الإشكال. وأما أن تبقى كاشفة وجهها تأتي له بالشاي والفطور والعشاء والغداء وهي كاشفة، لا سيما إن كانت شابة وجميلة. أنا ممن اضطرته الظروف وظروف الزوجة على جلب عاملة منزلية لرعاية الأطفال.